مش فاهم يا عم شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامة لا تزال في جيبي. الكمامة لا تزال في جيبي بتاع شريف عمر. البس الكمامة. كاتب الصحفي الكبير والإعلامي أستاذ محمد عبد الله، هنستأذنك 5 دقايق بس تحط الكمامة في جيبك. أهلا وسهلا وكل سنة وأنت طيب يا شريف، وكل سنة وكل السادة المستمعين بخير. لو اخترت مكان تعزل فيه نفسك خوفا من أي عدوى تجيلك؟ جوه نفسي. جوه نفسك؟ آه طبعا، ده المكان الوحيد المضمون. هو ده مضمون فعلا. بس تقدر فعلا تعزل نفسك عن اي حاجه خالص؟ بتعمل كده فعلا؟ طبعا بحتاج اعمل كده في اوقات كتير جدا، واعتقد ان كل الناس لو فكروا في الموضوع ده بجد هيلاقوا انهم لو عملوا كده هيستفيدوا كتير جدا. بس في عيوب برضو الموضوع دوت، يعني ممكن الناس تقول ده هيبقى فيه انفصال مثلا عن الواقع اللي احنا عايشينه. انت مطلوب منك احيانا انك تنفصل عن الواقع اللي انت عايشه علشان تقدر تتعامل معاه بعد كده. مش بقول ان عزال اللي هو يعني اكتئاب حاد والواحد يختفي وحاجات كده، انما بيبقى الفترات معينة بتشوف فيها الدنيا بشكل مختلف. يعني لو اخترت 3 حاجات بس تاخدهم معاك في العزلة ديت هتبقى ايه؟ والله بص، عشان تبقى عزلة بجد هقولك على 3 حاجات ما اخدهمش معايا: الموبايل ونضارة القراية وريموت التلفزيون. ايه الفيتامينات المعنوية اللي بتاخدها عشان تقوي مناعتك؟ الامل ده اهم حاجة، من غيره ما تقدرش تعيش يعني بجد. يعني لازم يبقى عندك امل في بكرة عشان تقدر تواصل لحد بكرة. تفتكر ايه اكتر حاجة هتوحشك بسبب الاجراءات الاحترازية والعزل؟ لا مفيش حاجة خالص على فكرة وحشين. والله بص، الاجراءات الاحترازية والعزل اللي حصل على مدار السنة وشوية اللي فاتوا دول اثبتوا لي حاجة مهمة جدا، انه في حاجات كتيرة قوي كنا بنعملها واحنا متصورين انها حاجات مهمة وانها مركز الكون بالنسبة لنا، فجأة بطلناها فما لقيناش ان في فرق، مفيش حاجة اتغيرت يعني. فلا مفيش حاجة هتوحشني خالص، بالعكس هستريح وهريح يعني. طب اكتر حاجة ارتحت منها؟ ممكن زحمة المواصلات في وقت الدور. نقدر نطلق على حضرتك لقب متعافي من ايه؟ كنت مغرور شوية انا صغير لما ما كانش عندي خبرة قوي، وبعدين هو ما كانش غرور، تخلي بالك هو كان ايه، ابتدى بنوع من انواع الخجل، فبعض الناس صوروه انه غرور، انت بتتعالى علينا، انت ما بتجيش تقعد معنا. انا كنتش بقعد معاكم لان انا بتكسف يعني، بس في مرحلة ما لقيت انها فكرة لطيفة، طب ما تيجي اتغرى شوية. ايه بروتوكول العلاج اللي مشيت عليه؟ انك تعرف قيمة الحياة وتعرف قيمة نفسك في وسط العالم اللي حواليك. انت ممكن تبقى مفيد، وبالضرورة في اشياء من اللي حواليك واشخاص من اللي حواليك مهمين ومفيدين ربما اكتر منك، فلما تبقى عارف حجمك الحقيقي عمرك ما هتبقى مقروض. ايه اللي اخطر من فيروس كورونا على الاعلام المصري؟ غياب الوعي. ده اخطر حرب ممكن تواجهها اي امة. غياب الوعي عن مين بالظبط؟ غياب الوعي عن الناس، غياب الوعي عن المواطن. على فكرة حتى في كورونا الوعي كان هو المصل الأساسي، ازاي تحمي نفسك وازاي تحط كمامتك كده يعني. دلوقتي في غرامات على عدم ارتداء الكمامة، لو فرضت انت غرامة لأي سبب تاني وعلى أي شخص هيكون ايه؟ اللي بيعمل شير لفيديو إباحي على الفيسبوك ده لازم يدفع غرامة كبيرة جدا عشان ما يعملش كده تاني. كاتب الصحفي والإعلامي أستاذ محمد عبد الله، شيل من أي أغنية أي كلمة وحط بدلها كلمة لقاء. لو مثلا قلنا جانا الهوى لعبد الحليم، نشيل الهوى ونحط لقاء، يبقى جانا لقاح. يلا كلنا ناخد الماس. تاني تتكلمش، انا عرفت خلاص، الكمامة لا تزال في جيبي. ايوه بتاع شريف عمر. البس الكمامة. ماشي عادي تمام، الكمامة لا تزال في جيبي.